بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهي أيام وليالي رمضان تمر علينا سريعة وتنقضي مسرعة. فبالأمس كنا نستقبل رمضان، وها نحن في أيام رمضان الأخيرة، لم يبقى من رمضان إلا أيام قليلة. وهذا من دواعي أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة مراقبة ومحاسبة، ينظر فيها أمره ويحاسب فيها نفسه. الله سبحانه وتعالى علينا رقيب، يرى أعمالنا ويعلم المصلح من المفسد، يعلم المخلص من الدعي، يعلم الصادق من الكاذب. فالله سبحانه وتعالى رقيب علينا، يعلم السر وأخفى. ولذلك يحتاج الواحد منا أن يقف هذه الوقفة، وقفة مراقبة، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب، فإذا كان ذلك أحسن العمل وازداد في إحسانه. ذلك أن العبد إذا استحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى عليه أحسن في العمل. هكذا الإنسان في عموم الحال، فإنه إذا علم أن هناك من يرقبه فإنه يخشى ويستحي ويتحرج من ارتكاب ما يخل به عند الذي يراقبه، ولا سيما لو كان الذي يراقبه يعرف عنده الصلاح والخير، فكيف إذا كان الذي يراقبنا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت عندما ترى الرجل الصالح من قومك تستحي أن تفعل أمامه ما يكون فيه إساءة، ذلك لأنه يراك ثم لصلاحه. فكيف إذا كان الذي يراك على الدوام ولا تنقطع هذه المراقبة هو الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يأخذ الإنسان إلى الإحسان في العمل. قال الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله سبحانه وتعالى علينا رقيب، كنا في أفراد أو في جماعات، كنا في صحراء، كنا في قرية، كنا في بروج، كنا في حجر، كنا تحت الأرض، كنا فوق الأرض، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لأنه يراقبك ويراك سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل أي حال من الأحوال، الله شهيد عليك، الله رقيب عليك. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته لأجل أن تصل إلى درجة الدين العليا أن تستحضر هذا المعنى، وهو مراقبة الله عز وجل في كل حال. ولذلك لما سئل عن أعلى مراتب الدين قال: ما الإحسان؟ أي السائل الذي سأله جبريل قال: ما الإحسان؟ بعدما سأله عن الإسلام والإيمان، فسأله عن ما هو أعلى من ذلك، أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان. قال: ما الإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن مرتبة الإحسان تنبعث من هذا المعنى، وهو أن تعلم أن الله عليك رقيب في كل أحوالك، أن تعلم أن الله عليك رقيب في كل أحوالك. فأنت مهما كنت وأينما كنت فالله شهيد عليك، فإنك إن خفيت واختفيت عن أنظار المخلوقين فإنك لا تخفى على الله. إنك مهما خلوت وكنت في وحدة وعليك المغاليق من كل مكان تظن أنك وحدك تفعل ما تشاء، كما يفعل أحيانا بعضنا جهلا، يغلق على نفسه الأبواب وإذا انفرد فعل ما يشاء من المحرمات، وينسى أن هناك من هو أعظم من خشي أن يرونه وهم الخلق، فأغلق المغاليق وسد الأبواب وكذا. ولذلك صدق الشاعر الذي قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لا. ولذلك هذه الأبيات أعجبت الإمام أحمد رحمه الله جدا. وأحمد رحمه الله معلوم ومعروف أنه لا يقول ما كان يحب أن يقول الشعر مع عدم تحريمه، لكن ما كان الإمام أحمد يقول الشعر، لكن لما سمع هذه الأبيات أعجبته وجعل يرددها. فالمراقبة لله سبحانه وتعالى في الأعمال هي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تعالى، ويلزم نفسه في كل لحظة من لحظات حياتها ذلك، يعني يلزمها أن الله يرى. وما نرتكب المعاصي إلا بضعف هذه المسألة عندنا، إن المعاصي التي نرتكبها لو استحضرنا قبل ارتكابها صفة المراقبة من الله لنا، أي أنه يرقبنا وهو شهيد علينا يعلم ما نفعل، ما عصاه أحد، لكن نغفل ويغرر بنا الشيطان وننسى هذه المسألة، ولذلك نجترئ على معاصي الله ونرتكب هذه المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. فالمراقبة أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تعالى ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة، حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت. وهذا هو الطريق الذي درج عليه السابقون الأولون من سلف الأمة رضوان الله عليه، إذ أخذوا أنفسهم لمراقبة الله تعالى حتى تم لهم اليقين وبلغوا درجة المقربين. إن كثيرا من السلف رضوان الله عليهم بلغوا هذه المرتبة العظيمة في الدين، وهي مرتبة مراقبة الله سبحانه وتعالى، فبها وصلوا إلى أعلى المكانات. وها هي بعض آثارهم تشهد لهم. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بستان من بساتين الأنصار، وأنس بن مالك رضي الله عنه يراقبه ويرقب أحواله. أنس كان من المعجبين جدا بشخصية عمر، هو وابن عباس، ولذلك كانوا دائما يرقبون عمر في كل تصرفاته وأحواله وينظرون ما يفعل. فعمر في بستان من بساتين الأنصار وأنس يراقبه، وعمر لا يراه، وإذا بعمر رضي الله عنه يقف وقفة محاسبة مع نفسه ومراقبة لعمله، فإذا بعمر وأنس يرقبه ينطق ويكرر ويقول: بخ بخ، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. وحده رضي الله عنه، ما معه أحد في البستان، ولكن لحظات محاسبة واستحضار مراقبة من الله تعالى. بخ بخ، يعني بيقول لنفسه، زي ما بعض الروايات فيها أنه قال: بخ بخ، كنت عمير ثم صرت عمر ثم صرت أميرا للمؤمنين، بخ بخ، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك الله. أنت كنت في إيه؟ أنت تطلع أنت، أنت كنت عمير وبعدين بيت عمر، شاب وراجل وضخم، ثم صرت أميرا للمؤمنين، يا بخ بخ. ثم يبكت نفسه رضي الله عنه، ودي اللي سبق بها عمر كثيرا من الناس لما تولوا الإمارة. فعمر رضي الله عنه كان مثلا عجيبا في أمر الإمارة، كل ما يعلو عزا في الإمارة كل ما يزداد كآبة وحزنا وألما وخوفا من الله سبحانه وتعالى. كل ما كانت عمر تعلو في الدنيا وفي العالم، والفتوحات الإسلامية تنتشر والمرجعية تتسع لعمر، بعد ما كانوا 10 بلاد بيرجعوا لعمر، 20 30 100، وكان كلما زادت الفتوحات كان رضي الله عنه يزداد حزنا وخوفا من أمر الإمارة. ولذلك أيضا مما يذكر أيضا في حق عمر أنه أتاه أعرابي قد قرض الجوع بطنه وبه من الفقر ما به، ووقف على رأس عمر وهو قاعد عند بيته، فجعل الأعرابي ينشد شعرا يذكر به حاجته، فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، اكسب نيتي وأمهن، اكسب نيتي وأمهن. وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. شوف الأعرابي صاحب اللسان الفصيح هذا، ويشكو حاجته وفقره بما في الحقيقة يخلع القلوب، يخلع القلوب، القلوب المخلصة مثل قلب عمر. يقول: يا عمر الخير، جزيت الجنة، اكسب نياتي وأمهن. احنا فقراء مش لاقيين ناكل، وكلنا في ذا الزمان جنة، كن انت لنا حصن، اقسم بالله لتفعلن. فقال له عمر الذي كان في هذا الوقت ليس عنده شيء، فقال: وان لم افعل يكون ماذا؟ قال: اذا ابا حفص لامضين، هسيبك وامشي. فقال عمر: واذا مضيت يكون ماذا؟ قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار أو إلى جنة. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه إذ ذرفت عيناه وبلت دموعه لحيته رضي الله عنه، ودخل بيته يبحث عن شيء للأعرابي فلم يجد شيئا في بيته رضي الله عنه، فما كان إلا أن خلع رداءه، حاجة اللي هي سترة كده ولا حاجة، إلا أن خلع رداءه وقال: خذ هذا ليوم تكون الأعطيات، ليوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. يعني هو ذا اللي أنا أملكه، هو ذا اللي عندي والله، وإن كنت أنا أمير المسلمين. فانظر إلى هؤلاء، بل انظر إلى هذا المثال أيضا العجيب الذي يجعلك تتعجب من أمر هؤلاء الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان هؤلاء؟ هذا عمر الثاني، يعني عمر بن عبد العزيز الذي عده بعض العلماء خليفة راشدا. هذا عمر الثاني، عمر بن عبد العزيز، يلي أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. عمر بن عبد العزيز ما كان في حسبان أنه يبقى أمير المؤمنين، هو كان متزوج بنت الأمير، وهو كان أمير على المدينة، وفجأة لما مات الأمير ولاه الناس أمر المسلمين، فانتقل من المدينة إلى الحكم في الكوفة، وكان ما كان من حاله الذي تبدل تبدلا تاما. فهو رضي الله عنه بعدما تولى أمر المسلمين يأتيه فيء، أي مال من فتوحات للمسلمين، وكان من بين هذا المال ثمار، قيل أنها كانت ثمار الأترج التفاح يعني. فقام رضي الله عنه ينظر قسمته، العمال بتوعه بيقسموا بقى يعني، كل واحد من المسلمين يعملوا له سبت، يعملوا له مش عارف ايه نحو ذلك، فيجمعون ويضعون الاعطيات. وبينما هم يفعلون ذلك دخل ولد من اولاد عمر الصغار فالتقط ثمرة من الثمار وهم ان ياكلها، فاذا بعمر ينتفض رضي الله عنه ويمسك بالثمرة من يده وقد أخذ بفك الصبي مع الثمرة حتى آلمه قبل أن يأكلها، ثم أخذها منه وقال ما كان لنا أن نأكل من ذلك، ده مش بتاعنا، ده مال المسلمين العام، ما كان لنا أن نأخذ من ذلك. انظر شيء عجيب جدا، هؤلاء ضربوا الأمثلة الرائعة التي تقف أنت أمامها تقول معقول كان هؤلاء الناس موجودون، مع أنه في مثل هذه الأحوال يجوز حتى ولو لأي إنسان من المسلمين، ابتداء أولا هي ثمرة واحدة، وهذا مما يعني يعفى عنه في هذه الأمور فقها وحكم مسألة يعني. ثانيا أن هذا ليس من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمنع عنهم الصدقة مثلا، لا، بل هو ممن تجوز له الصدقة يعني، ويجوز يأكل من هذا المال، ومع ذلك يأخذها منه عمر ويمنع الصبي من ذلك، فيدخل الصبي على أمه باكيا فتسأله ما الأمر، فيذكر لها ما كان من أمر أبيه، فتنادي على غلام في البيت وتدعوه إلى أن يذهب يشتري للصبي ثمرا مثل الذي كان يريد. فذهب الغلام وجاء بالثمر للصبي، فلما انتهى عمر جاء إلى البيت، فلما دخل وجد ابنه في يده ثمرة من نفس الثمر، شكل يعني الثمر، فهم به مرة أخرى فقال من أين بك، يعني انت جبت ده منين؟ فقالت امرأته فاطمة بنت عبد الملك المرأة الصالحة، قالت كان كيت وكيت، يعني أنا أرسلت واشتريت له ونحو ذلك. فإذا بعمر رضي الله عنه يقول يا فاطمة والله لقد انتزعتها منه وكأنما انتزعتها من قلبي، ولكني والله كرهت أن أضيع نفسي بشيء من مال المسلمين يأكله ولدي. ده إيه الناس دي، تفاحية هم اللي بيبلعوا الدنيا كلها كده مرة واحدة بالملايين والمش عارف ايه، لا اله الا الله. ولذلك في الحقيقة هؤلاء سبقوا العالم في اعمال القلوب، وإلا فالمراقبة عمل من اجل اعمال القلوب. المراقبة دي مش حاجة حسية زي الصلاة مثلا هتركع وتسجد وتقوم وتقعد، لا، ده عمل قلب محض. سبق الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، سبقوا الناس وسبقوا العالمين بأعمال القلوب، ومنها هذا العمل وهو خلق المراقبة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعبدون الله عز وجل حق عبادته، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى والمراقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.